إذا كان الفراق بائنا بفسق أو طلاق على عوض أو طلاق ثلاث فإنه يصح أن يتزوج أختها. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله.